إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا أوفر الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أما بعد فهذا درس من دروس مصطلح الحديث نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل لنا في هذا الحضور والمشهد وفي هذه الكلمات اليسيرة أن يجعل لنا حظا أوفى وأوفر في درجات الآخرة وللآخرة خير لك من الأولى وصدق من قال كما في صفة جامع الترمذي كتبناه رويناه لنروى من التسنيم في دار النعيم فنسأل الله أن يجعل لنا الحظ الأوفر من هذا الأجر لهذا المشهد والحضور. أراجع المجلس الماضي بإلقاء 15 سؤالا في الأنواع التي تقدم ذكرها وشرحها وبيانها. السؤال الرابع بعد 900: ما مراد ابن الصلاح رحمه الله تعالى بقوله في معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة؟ قال: إحدى معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف. إحدى معارف أهل الحديث، هذا واحد، المفردة بالتصنيف هذا الأمر الآخر. ما مراده؟ إحدى معارف إحدى العلوم التي اختص بها هذا النوع من أنواع معارف اختص بها أهل الحديث ومما يدل على خصوصيتهم بها أنهم ألفوا مفردات كتبا منفردة في هذا النوع. الخامس بعد 900، وهو سؤال: من من علماء الحديث ألف في الإخوة والأخوات؟ نعم، علي بن المديني والنسائي وأبو العباس السراج وغيرهم، لكن هؤلاء هم الذين ذكرهم ابن الصلاح، وأنا أسعى ليكون المكتوب متطابقا مع محتويات المقدمة، ألا أزيد إلا في مسائل ضرورية وأنبه على الزيادة. السؤال الثالث وهو التاسع 900، السادس بعد 900: مثل بمثالين لأخوين، مثل بمثالين لأخوين من الصحابة. نعم، عبد الله بن مسعود وعتبة بن مسعود وزيد ويزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين. السابع بعد 900 وهو الرابع: مثل بمثال لأخوين من التابعين، مثل بمثال لأخوين من التابعين، عمرو ابن شرحبيل وأرقم، عمرو وأرقم ابن شرحبيل. السؤال الخامس وهو الثامن بعد 900: أذكر مثالا لثلاثة إخوة من الصحابة، إخوة من الصحابة ثلاثة وهم بنو بنو حنيف، بنو حنيف سهل وعباد وعثمان بنو حنيف. السؤال التاسع بعد التسعمائة، وهو السؤال السادس: أذكر مثالا لثلاثة من الإخوة، لثلاثة إخوة من التابعين، وهو مشهور جدا. نعم، عمرو وعمر وشعيب، أبناء شعيب، أبناء شعيب. من هنا شعيب؟ شعيب ابن من؟ ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. السؤال العاشر بعد التسعمائة: أذكر مثالا لأربعة إخوة من الرواة. أربعة إخوة من الرواة. نعم، سهيل هذا أشهرهم، سهيل ابن أبي صالح، وعبد الله الملقب بعباد، ومحمد وصالح بنو أبي صالح السمان الزيات رحمهم الله. الحادي عشر بعد التسعمائة، وهو الثامن: أذكر مثالا لخمسة من الرواة. نعم، أبناء عيينة، وعلى رأسهم إذا ذكروا سفيان حافظ مكة وعالمها. نعم، آدم وعمران وإبراهيم ومحمد والعلم المشهور حافظ مكة رحمهم الله. الثاني عشر بعد التسعمائة، وهو التاسع: أذكر مثالا لستة إخوة من التابعين. ستة إخوة من التابعين، وهم أولاد سيرين، أشهرهم محمد ابن سيرين. نعم، وهم أنس ويحيى ومعبد وابنتان حفصة وكريمة، بنو سيرين. الثالث عشر بعد التسعمائة، وهو العاشر: أي ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض، وما الحديث المروي كذلك؟ ثلاثة من الإخوة روى بعضهم على عن بعض حديثا، وإني سائلك عن هذا الحديث. نعم مصطفى. محمد عن يحيى عن أنس، عن أنس. كيف عن أنس؟ عن أنس لأنه أنس هنا ابن سيرين، محمد ابن سيرين، عن يحيى ابن سيرين، عن أنس ابن سيرين، عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. إيش تعرف عن هذا الحديث؟ الصواب كما رجح الإمام الدارقطني إمام صناعة العلل أنه موقوف على أنس بن مالك من قوله وفعله، أنه في حجة من حججه أو في حجته قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. الحادي عشر، وهو الرابع عشر بعد التسعمائة: أذكر مثالا لسبعة إخوة من الصحابة كلهم مهاجرون، من الصحابة كلهم مهاجرون، لم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم، وهم بنو سبعة إخوة من الصحابة. من كان متعجلا للجائزة قبل التوضيح والبيان لشجرة الإيمان فليأخذ صحيح الشمائل المحمدية إن كانت ليست عنده القدرة إلى أن يأخذ من مكان الأخذ في كل أسبوع. بنو مقرن، سبعة إخوة من الصحابة كلهم مهاجرون، كلهم مهاجرون، وهم بنو مقرن. من هم؟ أذكر ما علق في ذاكرتك ولو بعضا منهم. معقل، عقيل، سويد، عبد الرحمن، سنان. السابع قال البخاري، شك البخاري فترك تسميته، وهو نعيم، نعيم بنو مقرن المزنيون. طيب شوف الآن، رواية الإخوة والأخوات عن بعضهم، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، وقد لا ينتهي العدد. إخوة يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إخوة رواة محدثون. هذا الجانب بأي يشعرنا بأي شيء؟ يعني عندما يخرج من البيت الواحد سبعة أو ثمانية أو تسعة كلهم محدثون، وفي الغالب يكونون حفظة لكتاب الله، يعني هذا ما يلفت أنظارنا لشيء؟ أقول ما يلفت أنظارنا لشيء معين؟ هذا له جائزة متعجلة لأنه خارج دائرة السؤالات التي بين يدي. نعم، واحد غيرهم. نعم يا شيخ، بركة العلم وبركة في البيت وحسن تربية ورعاية وعناية منذ الصغر، والتعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وتربية الصغار ليس كتربية الكبار، فهم ألين عريكة وأدعى للإجابة. وبعض الناس يقول أنا رجل أمي وحالتي حالة وتريدني أن أربي أبي. نعم، ربهم، لعلك تربي أبناءك وأبناؤك يربونك. فكم رأينا من بيوت وأسر الأبناء هم الهادون، والأبوان والآباء والأمهات هم المقصودون والمستهدفون من الهداية. والهدى هدى الله كما قال مالك لا هدى البشر. طيب، السؤال الخامس عشر بعد التسعمائة، ما علاقة رواية الآباء عن الأبناء برواية الأكابر عن الأصاغر، وما مثال ذلك في الصحابة؟ الجواب الأول كلمة، شوف اختار كده كلمة والبلاغة الإيجاز، ما علاقة رواية الآباء عن الأبناء برواية الأكابر عن الأصاغر؟ ممكن تلخص الجواب في كلمة؟ ثلاثة حروف. يا شيخ أحمد، لا أنا ما قلت ثمرة. إيش علاقة هذا بهذا؟ هذا طيب، تحفظ المثال؟ من كان رديف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته من مزدلفة إلى منى؟ الفضل بن عباس، أحسنت، هذا أنا أجعله مدخل. رواية العباس عن ابنه الفضل، رواية العباس عن ابنه الفضل. والكلمة أن رواية الآباء عن الأبناء هي من رواية الأكابر عن الأصاغر، منه هذا النوع منه. طيب، الثالث عشر، السادس عشر بعد التسعمائة، وقعت لطيفة في سند وائل بن داود عن ابنه بكر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، فما هي هذه اللطيفة؟ وما الحديث المروي بهذا السند وما معناه؟ ما اللطيفة؟ يا لطيفة، ما اللطيفة؟ رواية وائل ابن داود عن ابنه بكر، فهو من رواية إيش؟ الآباء عن الأبناء، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. والحديث المخرج بذلك السند هو حديث أخروا، واحد يجيب ما أجاب، واحد يجيب ما أجاب، ما أجبته؟ أجبته؟ لا، واحد يجيب ما أجاب. نعم أبو عبد الرحمن، أخروا الأحمال، إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخروا الأحمال؟ اجعلوها في مؤخرة الرحل، لأنه أعون لها على السير، أعون لها على السير وأقوى. الرابع عشر والسابع عشر بعد التسعمائة، ما أكثر ما وقع لابن الصلاح من رواية الآباء عن الأبناء، وما الإسناد في ذلك؟ لاحظ، رواية الآباء عن الأبناء سأسأل غيركم فليستعد غيركم في فقه رواية الآباء عن الأبناء. السؤال السابع عشر بعد التسعمائة، ما أكثر ما وقع ابن الصلاح من رواية الآباء عن الأبناء وما الإسناد في ذلك؟ نعم، أكثر ما وقع لابن الصلاح من رواية الآباء عن الأبناء، ها كم حديثا؟ كم حديثا لمن لم يجب؟ من رواية الآباء عن الأبناء كم حديثا؟ نعم، 16 حديثا، وهو رواية حفص بن عمر الدوري عن ابنه محمد بن حفص. طيب 15 والأخير وهو 18 بعد 900، وقع في الحديث التالي لطيفة ومؤاخذة. قبل أن نغادر المقام، ايش تلمح معي من رواية الآباء عن أبنائهم؟ أب يروي عن ابنه، أب يروي عن ابنه، يستحسن أن يكونوا من الزائرين الكرام. أيوة، من كنت أقول له عمر، نعم، تواضع، ومن تواضع لله رفع. أب يروي عن ابنه يدل على تواضع، ويدل على تطامن، ويدل على أن الابن له حديث، ومعناه أن له نضوج. وهذه الملكات المدفونة في الأبناء ينبغي أن نسعى لتربيتها وتنميتها وتثميرها وتكبيرها، وذلك يتأتى بالأمور التالية: أول، أن تكون أنت قدوة لأبنائك وبناتك، وثانيا أن تصونهم وأن ترعاهم عن أصدقاء السوء، لأن أصدقاء السوء من أكبر عوامل التدمير للأخلاقيات وللتربية التي تسعى لتربية أبنائك، ثم بعد ذلك تتركهم نهبا ما هو لأبناء الطرق، لقطاع الطرق. والأمر الثاني رعاية منذ الصغر، وكثيرون منكم لهم أولاد، انتبه، لا تقول للساع صغير صغير صغير، سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة. منذ الصغر غرس الفضائل، غرس المكرمات، التوجيه للاستقامة منذ الصغر. ادخل سلم، اخرج سلم، كل باليمين، اشرب باليمين، اضرب لا ممنوع، الضرب حرام، وهلم جرة. 3-4 سنين إن شاء الله تبارك وتعالى تبدأ الثمرة إن شاء الله في بيت أبويه قبل أن يكون خارج البيت. أما اللطيفة، وقع في الحديث التالي لطيفة ومؤاخذة، ذكرهما أبو المظفر عبد الرحمن بن أبي سعد، قال: أنبأني والدي عني، قال ابن الصلاح فذكر بإسناده عن أبي أمامة مرفوعا: أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان. أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان. من الذي أجاب؟ نعم، فإنه الحسن، فإنه مطردة للشيطان. إيش اللطيفة؟ هذا 15، أنا أريد 15 مجيبا. مصعب، نعم، رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأكابر عن الأصاغر، لكن هل يصلح التمثيل به لمن حدث ونسي؟ ما يصلح، ما في نسيان. يقول: حدثني أبي عني. طيب إيش المؤاخذة؟ أبهم ابن الصلاح موضع العلة، ليش الحديث هذا أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان، يعني ما يصح الحديث؟ الحديث موضوع مكذوب، موضوع مكذوب. إيش وجه الإبهام؟ ما وجه الإبهام؟ ابن الصلاح إيش يقول؟ فذكر بإسناده عن أبي أمامة، إيش فيه هنا الإسناد؟ فيها إيش؟ فيه العلاء ابن مسلمة الرواس يروي الموضوعات، يروي المكذوبات، وهو نفسه رحمه الله تعالى علمنا، تعلمنا منه أن ذكر المكذوبات والموضوعات لا يحل إلا ببيان وضعها، والعصمة للأنبياء والمرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في النوع 44 معرفة رواية الآباء عن الأبناء، قال رحمه الله: وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فهو غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر بن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها، وهو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن طلحة موسى بن عقبة: لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم هم وأبناؤهم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق وأباه وابنه عبد الرحمن وابنه محمدا أبا عتيق، والله أعلم. طيب، ختم النوع 44 ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وهو معرفة رواية الآباء عن الأبناء بما يلي. قال: وأما الحديث الذي رويناه كما مر، أي رواه شيوخنا لنا، عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في الحبة السوداء شفاء من كل داء. هذا الحديث يصح، حتى قبل ما نخوض في قضية العلة وما العلة، الحديث في أصله صحيح: الحبة السوداء شفاء من كل داء، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ليس من هذا الوجه، لأن بعض الرواة رووه عن أبي بكر وتوهما أضافوا الصديق، ظنا منهم أن أبا بكر يرويه عن ابنته، فهو من رواية الآباء عن الأبناء أو الأكابر عن الأصاغر. قال: هذا غلط، كما ذكر ذلك ابن الجوزي في كتاب التنقيح، يقول: غلط ممن رواه، إنما هو عن أبي بكر صح، لكن ليس بأبي بكر الصديق، وإنما هو أبو بكر ابن أبي عتيق، أبو بكر ابن أبي عتيق عن عائشة. أبو بكر ابن أبي عتيق هذا هو من طفق يعرف به، قال: هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، من نسل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: وهؤلاء، يشير إلى أسرة الصديق، قال: وهؤلاء هم الذين قال فيهم موسى بن عقبة إمام السير والمغازي، قال: لا نعرف أربعة أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم وأبناؤهم، أي هم أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبناؤهم أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا هؤلاء الأربعة. فذكر أبا بكر الصديق، أبناؤه الصحابة الأجلاء، وكل الصحابة أجلاء رضي الله عنهم أجمعين، أم المؤمنين عائشة وأسماء وهلم جرة. قال: وأباه أبو قحافة، باعتبار أن ابنه وهو أبو بكر أبو قحافة عثمان، وابنه أبو بكر الصديق باعتبار البنوة، أبو قحافة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه أول الخلفاء الراشدين وثاني اثنين. قال: وابنه ابن أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن أبي بكر صحابي. قال: وابنه محمد أبا عتيق، محمد بن أبي بكر ولدته أمه أسماء بذي الحليفة، وقصته مشهورة، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وله رؤيا، وتعد روايته عند علماء الحديث في حكم المرسل. فهؤلاء أربعة أدركوا، ولاحظ تعبير ابن الصلاح بقوله أدركوا ليحسب حسابا لمن كانت له رؤية، فيما يتعلق بخلاف العلماء في من له رؤية هل يعد صحابيا أو يعد تابعيا أو هو تابعي أو هو صحابي وحديثه في حكم المرسل. ثلاثة أقوال مرت بنا. نعم. قال النوع الخامس والأربعون. قال رحمه الله: النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء، ولأبي نصر الوائلي الحافظ في ذلك كتاب، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، وهو نوعان: أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد نحو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة أكثرها فقهيات جياد، وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. ونحو بهز بن حكيم عن أبيه عن جده روى بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، وجده هو معاوية بن حيدة القشيري، وطلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وجده عمرو بن كعب اليامي ويقال كعب بن عمرو. نعم. قال رحمه الله: النوع الخامس والأربعون معرفة رواية الأبناء عن الآباء. معرفة رواية الأبناء عن الآباء، وناسب ذكرها عقب رواية الآباء عن الأبناء الذي هو الأقل، ردنا إلى الأصل وهو رواية الأصاغر عن الأكابر ورواية الأبناء عن الآباء. ومن فوائده كون ولد الرجل وذووه وأهل بيته أدرى من غيرهم بأحاديث أبيهم أو جدهم، هذا في الأعم الأغلب، وإلا فقد يكون طالب وراو بعيد النسب أعلم من قرابة هذا الراوي. قال: ولأبي نصر الوائلي تسهل، وهو عبيد الله بن سعيد السجزي المتوفى سنة 444. قال: ولأبي نصر الوائلي أو الوائلي الحافظ في ذلك كتاب، بس هنا حط نقطة، له كتاب جمع فيه رواية الأبناء عن آبائهم. قال: وأهمه يعني أنفسه وأرفعه وأعلاه من رواية الآباء عن آبائهم، وأهمه ما لم يسمى فيه الأب أو الجد، يعني أبهم الأب والجد ولم يذكر ولم يعين، فهم يقال فيهم إيش عند علماء الحديث؟ مبهمون، وقد يقال فيهم مهملون، والمهمل يدخل فيه المبهم يدخل فيه المهمل. قال: وهو نوعان، أحدهما رواية الابن عن الأب عن الجد. ومن اللطائف في هذا رواية الابن عن الأب عن الجد ما رواه الحاكم بسنده عن الإمام مالك في قول الله تبارك وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال: هو الرجل يقول حدثني أبي عن جدي. وهذا من لطائف المعارف عن الإمام مالك رحمه الله، قال: هو الرجل يقول حدثني أبي عن جدي، فذكر له وذكر لأبيه ولجده. قال: رواية الابن، النوع الأول، رواية الابن عن الأب عن الجد نحو، بدأ بأشهر ما يذكر في مرويات الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله بهذا الإسناد نسخة كبيرة، نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليست أحاديث يسيرة بل هي أحاديث كثيرة، عبر عن هذه الكثرة من الأحاديث والمرويات بقوله نسخة كبيرة أكثرها فقهيات، يعني أكثر أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المسائل الفقهية، فقهيات جياد، وهذا حكم في الجملة، وإلا فقد يوجد منها ما هو أرفع وما هو أدنى، قد يوجد منها ما هو صحيح بمجموع طرقه بضميمة هذا الطريق المحكوم بحسنه، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ضعيفا جدا. قال وشعيب هو نعم، قال أكثرها فقهيات جياد، وشعيب هو ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد احتج أكثر أهل الحديث بحديثه حملا، يعني وجهوا الضمير فسلموا وسلم الإسناد من بين أيديهم، لأن ثمة من علماء الحديث من حكم عليه بالانقطاع، وهذا تباين بين رأيين، كون بعضهم يقول من أحسن الأحاديث الحسان، من أرفع الأحاديث الحسان رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما صرح بذلك الإمام الذهبي، وبين من يقول هو منقطع. لاحظ هنا قال حملا لمطلق الجد فيه على الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص دون ابنه محمد والد شعيب لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك. كيف يكون التخريج؟ الذين نبدأ بالذين حكموا بالانقطاع، إيش قالوا؟ يقولون عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب، ما في مشكلة، عمرو سمع من أبيه، عن جده يرجع إلى عمرو أم يرجع إلى شعيب؟ من حكم بالانقطاع قالوا يرجع الضمير إلى عمرو، فيكون المقصود بجده محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وبينهما انقطاع واحد، انقطاع من وجه آخر. فإذا رفع أحاديث فقلنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والجد هو محمد بن عبد الله بن عمرو وهو تابعي، فالحديث مرسل، كيف تقولون من أرفع درجات الحسن؟ وكلامهم مرجوح ليس براجح. ننتقل الآن للكلام الراجح، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبوه شعيب، جده ليس له، وإنما الضمير لأبيه، وقد تربى في كنف جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، وثبت سماعه منه، وصح وهو الراجح ما ذكره الذهبي من أن أرفع درجات الحسن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الجملة مع شرائط القبول التي تشترط لهذا الإسناد ولغيره. قال ونحو بهز بن حكيم، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هو بهز بن حكيم بن معاوية ابن حيدة القشيري، ومعاوية ابن حيدة صحابي رضي الله عنه. بهز ابن حكيم صدوق، أبوه حكيم ليس به بأس، عن جده وهو صحابي لا يسأل عن الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول لا يسأل عن عدالتهم. قال روي بهذا الإسناد نسخة كبيرة حسنة، هناك قال جيدة، هنا قال حسنة، لاحظ التعبيرين من قبل أبي عمرو بن الصلاح ما تجاوز درجة الحسن فيما يتعلق بهذين الإسنادين، وهي درجة أحاديث هذين الإسنادين إن توفرت شرائط القبول الأخرى. قال وجده هو معاوية بن حيد القشيري، هذا المثال الثاني. المثال الثالث طلحة، واضبط معي، ابن مصرف ابن عمرو ابن كعب اليامي الكوفي عن أبيه، هو عمرو بن كعب عن جده عن أبيه عمرو ابن نعم مصرف، أبوه من أبوه؟ مصرف ابن عمرو ابن كعب اليامي، يقول جده عمرو بن كعب. طلحة، طلحة، طلحة بن مصرف، من أبوه؟ مصرف. من جده؟ عمرو بن كعب. ولذلك قال وجده عمرو بن كعب اليامي رضي الله عنه، ويقال كعب بن عمرو، ويقال كعب بن عمرو. هذا الإسناد فيه شيء، مع أنه معدود ضمن الحسن، لأن مصرفا مجهول أو فيه جهالة، ولذلك لا بد من المتابعة لهذا الإسناد، أو تتعين المتابعة لهذا السند. قال، قال رحمه الله: ومن أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب التميمي الفقيه، عبد الوهاب الفقيه التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى، عن أبيه في تسعة من آبائه نسق: أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءتي عليه بها، قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا قال: أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبد الله التميمي من لفظه قال: سمعت أبي يقول، قال: سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، قال: سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل عن الحنان والمنان، عن الحنان المنان فقال: الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال، آخرهم أكينة بالنون، وهو السامع علي رضي الله عنه. قال: ومن أطرف، هكذا عندكم بالطاء المهملة؟ نعم، نعم. وعندي من أظرف، يعني من الظرف أو من الطرافة، وعلى كلا الضبطين النووي رحمه الله تعالى فسر، فقال: أطرف يعني أحسن، أطرف قال من أحسن. قال: ومن أطرف أو أظرف ذلك في رواية الآباء الأبناء عن الآباء عن الأجداد، قال: رواية أبي الفرج عبد الوهاب، هو عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث، عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث، وهو فقيه، يقول التميمي الفقيه الحنبلي، وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه. لاحظوا الأسلوب هذا، حلقة للوعظ والفتوى، وهذا بلا ريب أنه يكون أنفع للناس، مع الجانب العلمي جانب ترقيقي في تزكية النفوس وفي الوعظ. وهكذا كان ابن الجوزي رحمه الله تعالى يشوب مجالسه العلمية في التفسير والفقه والأصول والحديث والعربية، ما يخلو مجلس من مجالسه من وعظ، حتى كان يقولون، يصفون، كان يتوب العشرات أو المئات من الناس في مجلسه، وليس فقط غذاء فكري وعلمي. ومما حفظت قديما ولا أكاد أنساه قوله رحمه الله: لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، هي التي كم منزل في الأرض لو شبهته لتشبهت حلقاته بالجنة. لي همة، همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت النحول، هي التي كم مجلس في الأرض لو شبهته لتشبهت حلقاته بالجنة. رحمه الله ورحم جميع علمائنا وعلماء الملة الإسلامية. قال: شوف، لاحظ اللطيفة والظريفة. قال: وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى عن أبيه في تسعة من آبائه نسقا واحدا، يعني على الترتيب. شوف اللطف والظرف كيف. قال: أخبرني بذلك الشيخ أبو الحسن مؤيد بن محمد بن علي النيسابوري بقراءة عليه بها. قال: أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد الشيباني في كتابه إلينا قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي. من أبو بكر أحمد بن علي؟ ابن ثابت الخطيب البغدادي، قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد العزيز بن حارث بن أسد ابن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة ابن عبد الله التميمي من لفظه. قال شوف كيف التسلسل. قال سمعت أبي يقول سمعت أبي، هذا كان صار كم مرة؟ مرتان. يقول سمعت أبي ثلاثا، يقول سمعت أبي أربعا، يقول سمعت أبي خمسا، يقول سمعت أبي ستة، يقول سمعت أبي سبعة، يقول سمعت أبي ثمانية، يقول سمعت أبي تسعة. أبوه هنا الأخير أكينة. يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمعت علي بن أبي طالب وقد سئل عن الحنان المنان، فقال الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنان الذي يبدأ بالنوال. إيش معنى النوال؟ يعني العطاء. يبدأ بالنوال يعني بالعطاء قبل السؤال. قال آخرهم أكينة بالنون، وهو السامع عليا رضي الله عنه. لكن ومع هذا اللطف والظرف لا يفرح بهذا الإسناد كثيرا، لأن فيه عبد العزيز بن الحارث، وهو وإن وصف فقيه حنبلي لا يجارى، لكن وبكل أسف وأسى قال الحافظ العراقي اشتهر بوضع الحديث، اشتهر بوضع الحديث. وهذا إذا لم يوطن الإنسان طالب العلم أو عالم على خلافه فإنه قد يحشر من قبل السائلين ويلقنونه فيستحي أو يجبن أن يقول لا أعلم، ويروح يقول أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ويكون حديثا مكذوبا وموضوعا. فاللهم سلم سلم. قال آخرهم أكينة. قال أبو عمرو بن الصلاح نعم. قال رحمه الله حدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد، قال حدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني بمروي الشاهجاني عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه عوال وبعضه معال، وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. الثاني رواية الابن عن أبيه دون الجد، وذلك باب واسع، وهو نحو رواية أبي العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه معروف وقد اختلفوا فيه، فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة بن مالك بن قهطم، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف، وقيل قحطم بالحاء، وقيل هو عطارد ابن برز بتسكين الراء وقيل بتحريكها أيضا، وقيل ابن بلز باللام، وفي اسمه واسم أبيه من الخلاف غير ذلك والله أعلم. قال ابن الصلاح رحمه الله حدثني أبو المظفر عبد الرحيم بن الحافظ أبي سعد السمعاني بمرو الشاهجان. وكدت أن ألتبس في شكل أحد الإخوة لأنه إيراني فارسي، فلكن في آخر لحظة تميز أنه ليس هو، وإلا كان يفيدنا عن موقع، لعلها كلمة بالفارسية معناها مرج نفس الملك، شاهجان لعلها بالفارسية ومعناها مرج نفس الملك، يعني المكان الأفيح ذو الخضرة والشجر والثمار التي يلتقط فيها الملوك أنفاسهم، وهي من بلدان نيسابور، ونيسابور تتقاسمها ثلاثة أقاليم: الجمهوريات وإيران وأفغانستان. قال بمرو الشاهان أو الشاهجان عن أبي النضر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفامي قال سمعت السيد أبا القاسم منصور بن محمد العلوي يقول الإسناد بعضه عوال لاحظ الآن إيش النوع هذا، معرفة رواية الأبناء عن الآباء، ومعرفة رواية الآباء عن الأبناء، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. صلة هذه الأنواع المتتالية مع قول أبي القاسم منصور بن محمد العلوي: الإسناد بعضه عوال وبعضه معال. قال: وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. عوال جمع عال، ما في إشكال. ما تشتهي في مرض موته، قال: بيت خال وإسناد عال. والعلو هو قلة الوسائط فيما بين الراوي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، معال جمع معلاه، والمعالي هي الأمور التي تعد مكسب الشرف، جماع الشرف، يعني شرف وذكر ورفعة. لكن هناك عوالي قلة الوسائط. قال: وقول الرجل حدثني أبي عن جدي من المعالي. يقول هذا شرف، كونه الله عز وجل شرفه هو وأبوه وجده برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسلسل الإسناد بهم. قال الثاني: رواية الابن عن أبيه. الأول إيش هو؟ رواية الابن عن أبيه عن جده. الثاني: رواية الابن عن أبيه فحسب دون الجد. قال: وذلك باب واسع، وهو نحو رواية أبي العشراء. اضبط معي: أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديثه معروف وقد اختلفوا فيه، وقد اختلفوا فيه، وقد روى حديثا واحدا فحسب. قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة، أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ واضبط معي: قلت يا رسول الله، أما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو طعنت في فخذها لأجزأت عنك. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. فالأشهر أن أبا العشراء هو أسامة ابن مالك ابن قهطم، وهو فيما نقلته من خط البيهقي وغيره بكسر القاف، قهطم، وقيل قهطم بالحاء المهملة، وقيل هو عطارد ابن برز بمفتوحة وتسكين، بتسكين الراء، وقيل بتحريكها برز أيضا، وقيل ابن بلز باللام. معليش، بين معترضتين، بعض الناس يقول يا شيخ خلاص حمد ولا محمد ولا أحمد، مهو كل شيء كله يدل على الحمد. يا أخي، لو أننا ناديناك ونسبناك لغير أبيك لجن جنونك ولقامت قيامتك الصغرى. هؤلاء الرواة أسماؤهم أنسابهم صفاتهم ألقابهم كناهم له تعلق بأشرف شيء بعد القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أفنوا أعمارهم وقطعوا الفيافي والقفار وتغربوا وافتقروا وعالوا وجاعوا وكادوا أن يهلكوا ويموتوا في سبيل ماذا؟ في سبيل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرحمهم الله ورضي عنهم، وحشرنا الله عز وجل في زمرتهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النوع السادس والأربعون. قال رحمه الله: النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر، تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا فحصل بينهما أمد بعيد، وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصر الأول وذوي طبقته. ومن فوائد ذلك تقرير حلاوة علو الإسناد في القلوب. نعم. قال رحمه الله: النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راو حافظ، اشترك عنه في الرواية عنه راويان، متقدم أي متقدم الوفاة، ومتأخر أي متأخر الوفاة، مع اشتراكهما في الرواية عن شيخ واحد. تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا، التباين هو الاختلاف الشديد الكبير، اختلاف الكبير، فحصل بينهما أمد وقت بعيد كبير ليس باليسير. وإن كان المتأخر منهما غير معدود من معاصري الأول لبعد ما بينهما وذوي طبقته، ليس من المعاصرين له ولا من ذوي طبقته، وقد يكون، لكن لبعد ما بينهما وبعد ما بين وفاتيهما فإنهما لا يعدان من طبقة واحدة. كم هذا الأمد الذي عبر عنه ابن الصلاح؟ الخطيب البغدادي يقول زيادة عن 60 سنة. الخطيب البغدادي، وهذا من لطائف المعارف الحديثية، الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول زيادة عن 60 سنة. إيش تعليلك للخطيب البغدادي؟ ليش حددت بأكثر من 60 سنة حتى يعد في هذا النوع معرفة من اشترك في الرواية مع بعد ما بين وفاتيهما؟ وإيش يسمى هذا أصلا؟ أولا إيش يسمى هذا عند أهل الحديث؟ يسمى السابق واللاحق، يسمى السابق واللاحق. كم حدد الخطيب؟ قال زيادة على 60 سنة، بين وفاتيهما زيادة على 60 سنة، وبعضهم زاد عن 100 سنة، بعضهم زاد عن 100 سنة. ليش حدد الخطيب؟ شوف فقه الخطيب رحمه الله تعالى لمصطلح الحديث. قال السبب الأول أخذا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحديد أعمار أمته، وهذا وحي من الله قطعا، لأنه ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا لنفسها ولا لغيرها، لا لنفسها ولا لغيرها. يريد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعمار أمتي بين 60 و70. وهذا فيه عظة وعبرة يا إخواننا، يا أغنياء، يا فقراء، يا كبراء، يا أصاغر، ها، يا وجهاء، يا مغمورين، أعمار أمتي بين 60 و70. عش ما شئت، ابني ما شئت، تحصل على كنوز الأرض كلها، لا بد من يوم تقبض فيه الروح، فإن كان صالحا فروح وريحان، وإن كان غير ذلك نسأل الله السلام، اللهم سلم سلم. إيش السبب الثاني الذي من أجله حدد 60 وزيادة؟ قال لأنه العمر الذي أعذر الله فيه خليقته. 60 سنة هذه إعذار، معذرة إلى ربكم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما، الله مهلكهم أو معذبهم، الراجح من أقوال المفسرين هم أمة ساكتة صامتة تجنبوا الفحش والفواحش ولم يخوضوا، قالوا للناهين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر لم تعظون قوما الله مهلكهم، ما أنتم هددتموهم بأنهم إذا لم يستجيبوا للإيمان والتوحيد أن الله سيسقط عليهم كسفا وسينزل عليهم عذابا ورجزا من السماء؟ إذن إيش الفائدة؟ شوف إيش الفائدة، اقتصر على ذكر الفائدة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله تعالى لهذا النوع، وهو النوع 46، وهو السابق واللاحق. قال تقرير حلاوة الإسناد في القلوب، لأن الأسانيد لها حلاوة، فإذا احتفت والتفت حول هذه الأسانيد بعض اللطائف الحديثية كعلو الإسناد وكالتسلسل وما شابه ذلك كالسابق واللاحق، فإن طالب الحديث يستعذب ويجد حلاوة هذا الإسناد. ومن ذلك دفع التوهم كما ذكر في حاشية كتابكم، دفع توهم أن الإسناد وقع فيه خطأ لبعد ما بين وفاتي الراوي. وفائدة ثالثة زائدة وهي معرفة العالي والنازل في هذا الإسناد الذي وقع فيه سابق ولاحق. فموعظة لنفسي ولإخوتي ولأحبتي وللحاضرين، ذكرت في المجلس الماضي من يبني الله تبارك وتعالى له بيتا في الجنة، والإنسان في هذه الحياة لو تعددت البيوت له في مدن عديدة فإنه ينثلج صدره ويسر غاية السرور، يقول أنا أذهب إلى مكة عندي بيت في مكة، وأذهب إلى الرياض عندي بيت في الرياض، وأذهب إلى بلد خارجي لدي بيت، لله الحمد والمنة. وإذا أراد الإنسان أن يعدد بيوتا في دار الخلود ودار البقاء، دار يؤتى فيها بالموت فيوقف بين الجنة والنار فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، تريد أن تعدد دورا وبيوتا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية قطوفها دانية، بسم الله ابن بيتا ابن مسجدا لله. ففي الصحيحين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا مثله في الجنة. داوم على صلاة 12 ركعة تطوعا ولتكن الرواتب والمؤكدات قبل وأدبار الصلوات الخمس. ففي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي بعض السنن والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه مرة فقال، يقول الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون بلى يا ربنا، فيقول الله عز وجل أخذتم ثمرة قلبه أو قال ثمرة فؤاده، فيقول أو تقول الملائكة بلى يا ربنا، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. فيقول الله عز وجل لملائكته ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. حديث السوق وما من طريق له إلا وهي ضعيفة، لكن الحديث إن شاء الله يرتقي للحسن لغيره، يرتقي للحسن لغيره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أتى أحدكم السوق فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة ورفعت له بها 1000 درجة وبنى الله له بيتا في الجنة. ويقول النبي صلى الله، هذا كم بيت يا أخوانا، كم بيت، البيت، البيوت الآن ترى شيء ما تستطيعه ولا تقدر عليه إلا بشق الأنفس وإلا بالدين والديون التي تتركب على الإنسان، هذه بيوت في جنة عالية قطوفها دانية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بنى الله له بيتا في الجنة. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه الطبراني وقال المنذري في إسناده لا بأس به وجمع له طرقا الشيخ العلامة الألباني رحمه الله فصحح الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سد فرجة في الصف كتب له بها حسنة ورفع له بها درجة وبنى الله له بيتا في الجنة، وبنى الله له بيتا في الجنة. في إحدى روايات دعاء الليل إذا أتيت مضجعك وهو اللهم وجهت وجهي إليك، في آخر الحديث بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم إنا نسألك الدور والبيوت والقصور في جنة عالية برحمتك يا أرحم الراحمين.